لا النبي ما كانش بيعمل كده ابدا. يبقى معنى كده ان في غير الحاله دي كان النبي بيعملها احسن معامله بكل صح ولا لا؟ سبحان الله. لان يا جماعه في رجاله صعبه قوي، في رجاله في معاملتها بالزوجه صعبه جدا. تبص تلاقي لما يجي ياكل لازم زوجته تقف تخدم عليه، ما تقعدش معاه لان بيعتبر انها ضعيفه. والله شفنا الكلام ده. لو خارج معاها شباب لازم هو يمشي قدام فنبان وهي تمشي وراه خمسه سته لبس، واذا ماشي مفهوم كده يروم فنبان والله، وإذا ماشي كده من فوق وهي وراه، وكل شويه يبص ورا لا نحط على المسافه فنبان عايز يطمن يعني بيعمل ضبط وربط كده ويمشي تاني ويقول ليه كده؟ بزوجه، زوجه يعني حبيبتك، يعني ربنا وصاك بيها والنبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجه، الزوجه بمجرد ما انت اتجوزتها بقت اسيره في بيتك انت وهي. وانت متجوز هذه الزوجه الطيبه المباركه المؤمنه ممكن تتجوز الثانيه والثالثه والرابعه، وممكن تطلق دي تتجوز دي براحتك، انما هي بمجرد ما بقت في بيتك بقت اسيره في بيتك، ولابد ان تحسن الى الاسير فمن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه؟ واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه ايه؟ انسانا ولا شكورا. فمن اذا اذا كان الاطعام او اكرام الاسير في الحرب مطلوب شرعا، بل ان من يفعل ذلك بشره المولى عز وجل بالجنه سبحانه وتعالى. فما ظنك بمن يفعل ذلك بزوجته التي هي اسيره في بيته؟ فلابد ان احنا نبتدي ده ونعامل زوجتنا افضل معامله لانها اسيره في بيته. يا ريت وانت خارج تقابلها بالبذل فمن وانت خارج تبتسم في وجهك وتودعها بقبلة حالية في جبينها، وخلي ولادك يشوفوك. ادعي كده ابنك او بنتك، وخد بالك المسألة دي تصحح بعض المفاهيم. الابن الصغير فاهم كل حاجة، والطفل الصغير فاهم كل حاجة. لما تلاقي الأب ماشي سلام عليك يا مفلان، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجازيك عنه كل خير، وخدنا في الجبين يا سلام. القبلة دي قبل ما بتقع في قلب الزوجة بتقع في قلب الأطفال. الطفل بيحس بالأمان، الحمد لله أبويا بيحب أمي وأمي بتحب أبويا، فحاسس إن هو في أمان. إنما لما بيحس إن أمه بتكره أبوه أو أبوه بيكره أمه بيجيله قلق نفسي واضطراب ويطلع معقد نفسيا ويسأله أي واحد صح ولا لا؟ يبقى لازم إيه؟ تقابلها بالبسمة وتودعها بالبسمة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة أمال زوجتك. يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه قريب. بالك تسلم عليها وانت داخل البيت، وانت داخل البيت سلم عليها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مسلم او ازيك يا فلان. الناس بقى احنا لسه جايين دلوقتي في الدلع بقى، وايه ازاي تدلع زوجتك وتقول لها كلمه حلوه وتنتهي باسم جميل كده. فازاي السلام ده بقى يملى البيت بركه؟ ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث عند الترمذي بإسناد حسن. النبي بيقول لسيدنا أنس بيقول: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا سلام، مش بديت وأنت داخل بتقول السلام عليكم؟ السلام ده بقى يملى البيت كله ورد بإيه؟ بمعنى الصادق صلى الله عليه وسلم. ما تبطلش من كلمة بحبك، ما هي أختك حلال. ايه المشكلة ان انت تقول لها الكلمة دي ولو في اليوم مرة في الاسبوع مرة؟ ده في زوجة بتستجد ان هي تسمع الكلمة دي من غيرها مرة في السنة ومش عايز يقولها. سبحان الله، يعني لو حتى سألته بتحبني يقول لها مفيش مانع والله. الفوزات يعني والله فكرة حلوة، يعني اي حاجة المهم مش هيقولها. هي بتستجد الكلمة، عايزة تسمع كلمة حلوة. طب ما تجيش تسمع الكلمة الحلوة دي من زوجها يا شباب، هتسمعها من مين؟ ربنا يعافينا فيكم. ما تخليش مداخل الشيطان تدخل على بيتك. وزي ما قلت لك المرأة عاطفية جدا، والله العظيم بأقل كلمة تعيش معاها في أحلى سعادة، بكلمة طيبة تخليها بتفرش لك الأرض وقت. فازاي؟ ولو ما قلتش كلمة طيبة هتعبيك في كياس وأنت عارف المسألة، أنا خايف عليك والله. فالمهم إن أنت إيه، تحاول إن الكلمة طيبة. ما هي كلمة هلسة، كلمة هلسة. زي مثلا على سبيل المثال لما بيكون واحد أبوه مريض مرض شديد، تقول له أخبار والدك إيه؟ ربنا يريحه. ربنا يريحنا إيه؟ يعني ربنا يريحني أنا، يعني أنت زهقت من مرض والدك وعايز يموت. فازاي؟ فالطالما هي كلمة وهتتقال قول ربنا يشفيه، ربنا يعفو عنه، ربنا يتغمد رحمته. إذن صح لا؟ طالما هي كده كده الكلمة خارجة. فازاي؟ عايزك تختار لزوجتك. أنا أقول لك على شوية وصفات كده النهارده وربنا يكرمك لو عملتها فضل لها في عينك، ربنا يبارك فيك. عايزك تدلع زوجتك بأي رزق، طالما أي رزق. أهي زوجتك بقى وفي بيت شباب شاب، قول لها يا بطة، يا مشمشة، يا قطة، أو هو إيه العيب كده يا شباب؟ مش زوجتك حبيبتك؟ أي حاجة، قول لها يا طبيب. أوعى تقول لها، لا فبدك وبعدين ايه يعني ده النبي عليه السلام كان بيدل على من عايشه صح ولا مش صح؟ احنا بنتكلم كتاب وسنه. النبي كان بيقول من عايشه ده ايه يا عاش فبدك دول عايش ده انا ايوه ده على ايامهم يعني فبدك ولازم يعني سوس وفوت والكلام ده كله لا كان يا عاش هي دي ده عندهم. طيب وكانت من عايشه كان بيضة وبياضها ايه مشرف بالحمره فبدك فكان النبي يقول لها يا حميراء يا حميرات حميرات دي البيضة المشربة والحمر. حاول انت قاعد في البيت احيانا كده من غير كلام مفيش حديث طاير بينك وبين زوجك اقف الصبح بس كده فبدأت وقفت كده في البلاوي دي فبترد يعني بتتبنى فبدأت بس تلاش حس يعني انت بص كده وبتتبنى يعني فبدأت فهي لما تحس ان انت بتبص لها تحس انك بتحبها هو لازم يبقى في كلام انما لما هي بتكلمك وانت بدري في الناحيه الثانيه تقول لك اصل ايوه اتفضل وانت مش طايق وسطها ده كل ده ايه وجع الوجه باينه انت ترجمها خلي كلامك معاها زي ما قلت لك مزين ومحلى بكلمه لحبيبتك بعد اذنك عايز شويه ميه لحبيبتك نفسي اكل يا حياتي افتح الباب يا روح الباب اعمل مش عارف ايه اي حاجه كده يا بابا انا هعلمك انت استاذ في الموضوع ده ده احنا نقعد ناكل على بيت كرسي ربنا يبارك فيك. والاسلام اباح لك الكذب في ثلاث مواضع. شوف الرحمه ربنا يا اخي سبحان الله. اباح الاسلام لك الكذب في ثلاث مواضع. ايه هم يا شباب؟ في الحرب وفي الاصلاح بين المتخاصمين والكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط. انت هنا لما بتكذب على زوجتك لو انت ما كنتش بتحبها احنا بنقول لازم تحبها ان شاء الله فبدأ. لكن يعني لو ما كنتش بتحبها يبقى انت كده ايه هتاخد دروسين الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه وبعدين ايه والكذب في الحرب لان انت لما ايه ما قلتش يا حبيبتي تعرف محترم فبدأ. هنا هنا ايه اباح لك الاسلام بتحبني يا ابو محمد طبعا حد يقدر ما يحبنيش طبعا بحبك فبدأ. فانت هنا كذب لكن هذا كذب مستحب لان الذي امرك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تختاروا لو جيت مثلا في يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى جبت لها حتة كارت كده بخمسين قرش وعليه وردة كده وعليه منظر كده البحر ولا بتاع وكلمتين حلوين بتوع زمان يعني سبحان الله أنت كنت زمان ياما بتكتب بقى جوابات ورسايل ومش عارف إيه في الحرارة بتكتبها في الحلال يعني بحبك بعدد أمواج البحار أمزك ولمال الصحاري واخد بالك وضل في الجبال وكثر من ضل في الجبال عشان ترمي ايه خرطان الحب يعني فبدأ انا عايز تسال مهندس ومقاول في وقت واحد عايزك البلاد تطلع تحب زوجك وتطلع بالهديه زي ما قلت لك فبدأ خد رايها في اللبس بتاعك انا بديك بس صور كده مختطفات تعملها مع زوجتك عشان تخلي الالفه والمحبه بينك وبينها وانت خارج هتلبس انت كده كده هتلبس وجاز وحاطط عينك على حاجه واحده تلبس بس خد رايك ايه رايك حبيبتي البس القميص الابيض ولا السمن ولا الرصاصي لا والله من الرصاصي بيبقى عليك ما شاء الله هينطق ما شاء الله طيب في الامس لابس الرصاصي حتى لو فاكر صوت انت ما بتحبوش البسه لانه فيه قمر فانزل ايه رايك حبيبتي الحمد لله الشراب ماشي مع الطريقه ولا تمام اه والله انت تمام الحمد لله فانت خد رايك حسسها بمثل وانت لازم حتى تشتري اللي انت تاخدها معاك ايه رايك اشتري ولا دي وانت كمان تاخد رايك في ايه في لبسك اشتري ده ولا ده فاكر فانزل اوعى تسخر منها لو تدينت لك بعض الضربات ما بيتدينش خالص ما بين زوجته بقى بقينا قدام الامر الواقع فانزل ويقول هو يشوف الفتن الكبيره اللي بره نسال الله العفو والعافيه فانزل يخش البيت ما شاء الله يلاقي اخوها قاعد في البيت ده كلام ده كلام يا فندم لازم يجي يلاقي زوجه متدينه فانزل ممكن هنا وهي بتتدين تكون يعني مسكينه برضه على قدها ما بتعرفش تتدين واحده يعني تكون ايه يعني عمرها ما شافت حد بيحط بجاز ولا بتاع فانزل تيجي تحط لحمه وحطها في اسنانها واخد بالك حط نبذه ثانيه ما تخافش خليك راضي فهمت؟ المهم يعني ايه؟ ممكن تبقى اوعى تسخر منها. ما شاء الله ايه الجمال ده؟ يا سلام والله ولا امانه طيب. المهم يعني ايه؟ كارم ما فيش مشكله عشان تعيش انا بقول لك كده عشان تعيش. ربنا يبارك مشي امورك عشان تعيش. فهمت؟ وبعدين علمها. لا بس انا على ما اعرف يعني على حسب ما سمعت ان الاحمر بيتحط في الخدود والشفايف والازرق بيتحط في مش عارف فين والبنفسجي بيتحط يعني ايه انت عارف طبعا الموقع الجغرافي فاوصل له علم ايه المشكله بس اوعى تسخر منه فهمت لو عمل التسريحه وفرمه شعر وانت قاعد في البيت اوعى تسخر منه فهمت برضه ما شاء الله ايه الجمال ده الله اكبر عاملاك خلصت يا حبيبتي فهمت المهم يعني انا عايز بقدر الامكان اوعى تسخر منه عايزك تكسبها على طول الخط

تخيل كل اللي انت بتعمله معاها يكتب لك صدق لو احنا تبدأ. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ايه رأيك؟ يعني الدينار اللي تنفقه على زوجتك افضل من الدينار اللي تنفقه على حرمك. سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بن سعد الحسن: كفى بالمرء اثما يعني يكفيه من الاثم والذنوب، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوله. مع النفقه يا شباب عايزين نركز على حاجه ثانيه، الهديه. هي المساله مساله مصروف بيت وخلاص؟ يعني ما قالت ان الزوج رايح لزوجته يقول لها قابل المصروف بتاعك 400 جنيه 500 جنيه وخلاص؟ في هديه. الهديه دي مش هتكلفك حاجه. ممكن تكون حاجه بسيطه، ممكن وانت بتدي لها المصروف 500 جنيه مثلا او 600 جنيه ومعاه هديه ب 5 جنيه. الهديه دي هيبقى ليها وقع في قلب الزوجه اعظم من الفلوس نفسها، صح ولا لا؟ انت ما قلت لك المراه طبعها عاطفي، اقل شيء يرضيك. ولذلك انت لازم تكون في البيت كالطفل كالصبي مع الرجال بدون ان تخرج عن وقارك، لكن في نفس الوقت ايه؟ ما تعملهاش معامله الند للند، مش راجل قدام راجل، لا، اعملها زوج مع زوج. خد بالك؟ رقم خمسة: عدم إهمال الحقوق الزوجية. ونحن لا نستحي أن نذكر شيئا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللقاء بين الزوج والزوجة يا جماعة عبادة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا احتسب الزوج ذلك لله سبحانه وتعالى، الزوج ينوي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والرغبة في الزوجية الصالحة وتكبير النفس الذي يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيامة الأمم. لكن لازم يوصل لهذا اللقاء الهدي النبوي الكريم صلوات رب وسلامه على صاحبه، بأن يستفتح الزوج هذا اللقاء بالدعاء: بسم الله، اللهم ايه، ها، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ايه مرض. طيب خد بالك بالدعاء واستحضار النية. فلابد أن يوصل لهذا اللقاء الهدي النبوي الكريم بأن يستفتح الزوج هذا اللقاء بالاستعاذة واستحضار النية الصالحة والتدين للزوج. مطلوب جدا، مطلوب أن أنت تتدين للزوج، تستحمل الزواج، تضع عذر. أما لو كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون الزوج عافانا الله وإياكم ينبعث منه رائحة الدخان أو العرق أو غير ذلك، فإن الزوجة بطبعها تكره هذا اللقاء. أما لو كان اللقاء على هدي النبي لك به صدقة. الدليل على كده قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وفي وضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل امرأته صدقة. فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له به أجر؟ قال: أجر. أرأيت لو وضعها في الحرام الشهوة دي أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. بيتفرع عن المسألة يا شباب مسألة مهمة جدا اللي هي إيه؟ عدم إفشاء أو عدم نشر أسرار الزوجية. خد بالك مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. شوف السلف قال لها كان في واحد متضايق بينه وبين زوجته، كان في مشاكل، فكان مرة اشتكى منها، يعني كان بيذكر فقط إن بينه وبين زوجته مشاكل، إنما طبيعة المشاكل إيه؟ ما كانش بيذكرها. فقال: ما الذي تشكوه منها؟ قال: إن العاقل لا يهتك ستر زوجته. فبالك من كلمة احفظ: إن العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها بعد كده ما عرفش إن هو ربنا يجعله سبب في الصحة، طلقها. فلما طلقها قال له: خلاص أديك طلقتها بقى، فيما كنت تشكو منها؟ قال: مالي ولزوجة غيري. ما خلاص ما بقتش زوجتي، فكيف أتكلم عن امرأة ليست زوجة لي؟ رقم ستة يا شباب: الملاطفة والممازحة. وده عنصر مهم قوي بصراحه. زي ما قلت لك الزوجه طبعها عامله زي الصبي، زي الطفل الصغير، اقل كلمه ترضيها واقل كلمه تزعلها. ولذلك النبي قال ايه؟ يكفرن العشير، يعني ايه؟ تشوف منك الخير 60 سنه، تغلط معاها غلطه تقول لك ما شفتش منك حاجه حلوه ابدا. فاهم ازاي؟ ابن من رحم الله طبعا سبحانه وتعالى. فانت لازم تخليك معاها زي الصبي، تضحك معها، تلاعبها، تضحكها. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جابر بن عبد الله تزوج، فنبى قال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: اشد. قال: بكرا ام ثيبا؟ قال: بل ثيبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا، يعني ما كانش تبقى بكر، تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك، وفي روايه وتضاحكها وتضاحكك. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ النبي اقام هذا الامر، تلاعبها وتلاعبك، ايه المشكله؟ فمن اوعوا تلعب معاها في البيت اي لعبه شرعيه، ايه المشكله؟ العينها بس خد بالك ممكن تبقى بكر كده وتخلص عليها.

ايه هما الثلاثة؟ النكاح والطلاق والرجعة، الثلاثة دول. تهزر يقع، تتكلم جد برضه يقع، خدت بالك؟ مش يبقى بقى غير الهرشة خالص غلط. نسأل الله العافية والعافية. أذكر مرة كنت في زيارة إحدى أخواتي، كانت منطقة شعبية، ففي واحد راجل واقف في الشارع مع زوجته وما شاء الله صوتهم عالي أوي، فبقول لها يا فلانة، ذكرت معي بنتهم بقى واقفة في الدور الخامس في الشباك، فبقول لها يا فلانة انت طالب فرحت مصوتة، فالإنسان من فوق طلب التواصل يا حبيبتي دي طلقة 105 يعني انت فاكرة؟ انت فاكرة ناس بخلفت من زوجة الحد لك؟ سبحان الله شوف تلاقي طلقة 105 معنى كده ان المسألة عمال ايه؟ عادي ليل ونهار عمال يضلل الناس الله العفو والعافية، خدت بالك؟ واحد يسأل طب لما أكون متضايق منها يسأل تاني متضايق من زوجتي والمخلوق هو عايز أتفشل كلمتين أقول لك لو متضايق تتقي الله يعني أعمل إيه؟ لو كنت واقف طب لو كنت قاعد واقف طب متضايق برضه قوم اتوضى برضه كنت متضايق قوم صلي فبزهق برضه يا اخي تحتمه مخلوق ونفسك تفشل كلمتين قول لها كلام لا تؤاخذ عليه كلام ما يبقاش كلام جاهل اي كلام تقول لها يا نجفه يا لمبه يا تحفه اي كلام تعرف طبعا هي بعد ما خلاص بقى المكان صفر كده هتقعد معاك كده ساعه روقان بقى كده زوق برضه تقول لي نجفه نجفه انا نجفه انا طبعا نجفه متعلقه في سقف انت صح لا خليك بقى انا مش هعلمك بقى فده ممكن اجيبها بخميس ان شاء الله. بقى انا برضه لمبه ايوه طبعا منوره البيت كله يا ست. بقى انا برضه تحفه ايوه ست تحفه نادره ما فيش مني في اثنين والحمد لله. ما فيش اثنين. فاهم ازاي؟ اوعى تحسسها انا بديك نصايح والله لا يا اخوان. اوعى تحسسها انك عايش معاها على اخف الضررين، انا عايش معاكي عشان نربي العيال. لا هم كده مش هيتربوا. خد بالك هم كده مش هيتربوا. لا قول لها حاجه ثانيه خالص. قول لها والله العظيم يا حبيبتي فانا ربنا اكرمني بيكي في الدنيا وانا اتمنى والله اتمنى واسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم ان ربنا يجمعني بيكي في الجنه. يا سلام تبقى جنه بجد. شفت وبعدين انا مش عارف والله من غيرك كنت عملت ايه؟ والله ما عارف من غيرك كنت عملت ايه؟ اكيد كنت هبقى سعيد جدا يعني. فاهم ازاي؟ المهم يعني ايه احك معاها خليك ايه لطيف معاها بلاش تشد. خد بالك المراه ما تحبش كل الكلام يبقى جد قوي. احيانا هي الكلام في مراقبه كان الموقف يقتضي ان انت تكون جد جدا، احيانا الموقف يقتضي ان انت تكون نازل جدا. فانت انت بقى بتعرف طريق الهجوم والدفاع بقى والخطط اللي انت ايه؟ تعرف تتعامل مع زوجه وكل زوجه ليها اسلوب، انت عارف زوجتك في زوجه ليل ونهار يعني ربنا يعافينا فيها ما بتبتسمش خالص، وفي زوجه ما شاء الله هتكون منشرحه وشها بشوش، دي اقل كلمه ترضيها، الثانيه محتاجه ان انت ايه؟ تشاهد عشان بس تخليها بعد شهر مثلا ايه؟ تبتسم، ربنا يحفظك. رقم تسعه عدم حرمانها من اهلها. بعض الازواج يتجوز واحده من دول وخلاص يحرم عليا مش عارف ايه وعليا الطلاق ما انت غيره امك ولا ابوك ولا اخواتك. ليه يا ابني؟ ليه حرام؟ دي قطيعه الرحم حرام كبيره من الكبائر. ليه تقطع رحم هذه المراه؟ سبب انت مش عايز تروح لاهلها متضايق منهم والاصل انت ما تكونش متضايق منهم هم اكرموك وادوك يعني ثمرة الفؤاد وقرة العين تدي لك بنتهم اللي ربوها فمضايق. لكن لو حتى في مشاكل وقرها يا اخي سيبها تطلع واستناها ان كانت هتيجي ساعتها او اخوها بقى يرجعها لك لو كانت هتبقى مثلا انما قطيعه رحم لا. شوف وفاء حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف وفاء النبي عليه الصلاه والسلام لامنا خديجه بعد موتها كان يقول كان يذبح الشاة ويقسم اللحم بتاع الشاة بمين؟ في صديقات خديجه. صديقات الزوجه فما ظنك باهل الزوجه؟ هتلاقي المسألة عاملة ازاي؟ حماسة جاب لك البيت بالصورة فقابلها أحسن مقابلة وعاملها أحسن معاملة. افتح الثلاجة اطلع كل اللي فيها فبدأ يا إما افتح الثلاجة واقفة ولا لاقي اللي أنت المهم إن أنت تكرمه تطلع الغالي والنبيل في حماسة اللي ربنا أكرمها وربنا لك مراد. رقم 10 شاور الزوجة وخد رأيها في بعض الأمور كبر صوتك يا أخي. ربنا قال إيه لنبي عليه الصلاة وشاورهم في الامر وقال جل وعلا وامرهم شورى بينهم. بالقس ملكه سبا كانت بتشاور الرجال اللي كانوا شغالين عندها هم الوزراء والحاشيه والجنود رغم انها كانت كافره. قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. وحبيبه صلى الله عليه وسلم استشار امنا ام سلمة في الموضوع بتاع صلح الحديبيه فاكرين لما امر النبي الصحابه ان ينحروا الهدي وان يحلقوا فسكتوا ولم يستجيبوا لامر النبي. النبي امرهم مره واثنين وثلاثه تخيل الموقف صعبان عليهم جايين يعتمروا وبعدين يرجعوا كده على القاضي فحزنين فلم يستمعوا لأمر النبي، خاف النبي عليه أن يهلك. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أنهم يهلكوا لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على أم سلمة مغضبا، ما بك يا رسول الله؟ قال هلك القوم، عملوا كذا وقالوا قلتلهم كذا ولم يستمعوا. قال إذا تحب أن يفعلوا مثل ما فعلت، تحب تعمل اللي أنت أمرتهم به، تحب أنهم يعملوا اللي أنت أمرتهم به، أنها أشد. قالت له اخرج فلا تكلم أحدا. كان أم سلمة كانت سبب في نجاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تخرج اخرج فلا تكلم أحدا، فانحر بدنك واحلق رأسك، فسوف يفعلون مثل ما فعلت. وده اللي حصل بالفعل. شوف بقى المرأة الصالحة صاحبة العقل الراجح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، فدعا بالبدن بتاعه فذبحه، ودعا الحالق فحلقه، فقام الصحابة جميعا فذبحوا وأخذوا يحلق بعضهم بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. هتلاقى ايه المشكلة؟ انت بتعمل الموضوع معايا خصوصا في المسائل الايه؟ المسائل يعني الحاجات المصيرية، هتسيب الشقة تروح شقة تانية تشيل زبط ولا ايه رأيك؟ نقعد في المكان الفلاني ولا المكان الفلاني؟ طب ناخد شقة في الدور التاني ولا الرابع؟ طب نعمل ايه ولا طب نغير عفش الجيب نظبطه ازاي؟ دايما دخل العلم المدارس، خد رأي زوجتك، ايه المشكلة؟ في النهاية الأمر كله لمين؟ للزوج، بس أنت بتاخد رأيها ليه؟ عشان تكبر. رقم 11 يا شباب، وده مهم جدا برضه، مساعدة الزوجة في أمور البيت. مساعدة الزوجة في إيه؟ في شؤون البيت وفي تربية الأولاد. بقول مش عيب إنك أحيانا، حط تحت كلمة أحيانا ألف خط، أنا بقول أحيانا مش على طول، إنك ترجع من بره تلاقي الزوجة مثلا تعبانة أو مريضة أو حتى سليمة، وتخش تلاقي مثلا المواعين في الحوض، خش في ستر، ايه المشكله؟ وابتغي بذلك وجه الله، انا بساعدك ابتغاء وجه الله، ايه المشكله؟ ساعدت، بس برضه الزوجه برضه تخليها يعني ايه؟ قال لها جدع مش يجي الزوج مثلا يساعدها مره، تيجي بقى كل يوم وجاي تقول له ايوه فلان ان شاء الله جوه ان شاء الله، حطهم لك انا على يمين كده ان شاء الله، اللي فوق الحوض واللي تحت الحوض ربنا يقويك، بدعي لك والله ربنا يكرمك يا رب، ويرزق كل اخت واحد زيك. فده جمل يعني مش كده يعني تخف برضه يعني مره يعملها 10 يسيب الموضوع تيجي من بره، ايه المشكله؟ بتحضر الاكل، طب انت حضرت الاكل وانا اعمل السلطات، طب انت اعملي كذا وانا هتاخد كذا، وهكذا تبني جو من الالفه بين الناس. النبي كان بيعمل كده، خد بالك النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري عن الاسود بن يزيد النخعي قال سالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيته، النبي كان بيعمل في بيته، فقالت امنا عائشه كان يكون في مهنه اهل بيته. يا سلام، وده مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام اللي مسؤول عن الامه كلها، مسؤول عن ان هو يوصل الدعوه للانس والجن متجوز تسعه، ورغم ذلك كان في مهنه اهل بيته. حد فيكم مشغول اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا انت كان الامه كلها مش مشغوله قبل النبي عليه الصلاه والسلام، ورغم ذلك كان في مهنه اهل بيته، فاذا حضرت الصلاه خرج النبي الى الصلاه. يعني خد بالك من حاجه، لان في بعض التشتتات شويه قاعد في البيت وما ينادش على زوجته باسمها ولا حتى يدلع انت ما ينادش على انت تحت امرك كوبايه ميه تجيب له كوبايه ميه مش رب تاني تروح واحد له تاني لا طب ما تقول عايز شبشب ميه مش هيكفي هات كذا ميه ايه المشكله؟ المهم حرام عليك عذابها رايحه جايه رايحه جايه الرحمه حلوه فانتهي ولما تحمل الزوجه كفاها جابت لك كوبايه ميه وانت قاعد جزاك الله خير ربنا يبارك فيك والله انا ما استطعتش ان انا اوفيك حقك لكن انا تركت مكافاتك على الله سبحانه هو ربنا اللي قادر ينزل لك العطاء في الجنه الكلمه دي عارف لو هي قاعده شغاله 10 ساعات بتعمل لك اكله واحده ورب التعب تنسى التعب ده كله بالكلمه الحلوه دي زي ما قلت لك المراه عاطفيه بعض الشباب او بعض الرجال يرجع من شغل الساعه 2 3 بالليل الزوجه تعبانه ونايمه يقومها مخصوص ليه؟ عشان تعمل له كوبايه شاي طب مش قادر صحيح يقعد يخبط في البيت يمين شمال لحد ما قلت ايه ده انت صحيتي؟ والله انا اسف ما خدتش بالي طب كنت عايز حاجه لا كنت بقى شمال طب ليه؟ الرحمه حلوه دي برضه يعني لحمه ودم يا ربنا يحفظنا ويحفظكم رقم 12 ودي ده اخر حاجتين تنصت اليها تسمع الزوجه الزوجه خد بالك في اوقات معينه تحب ان الزوجه يقعد يسمعها الزوجه بتسمع لك على طول نفسها ان انت تسمعها اقعد مره مع زوجتك قول لي انا عايزك تقولي لي اللي جواك حتى فين؟ في ايه مضايقك؟ في ايه بيشتد الصفحات تاني عشان نعمله؟ طب عايزه ايه في حياتك؟ ايه الكلام اللي يعني؟ اقعد بقى كده ايه شوف الزوج عايز ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك برضه كان متجوز تسعه